أصومي أصوم أصومي يا أصومي مالك محتاج اللي لازم تلخي دانك كونو هون عم تتسمع تتلقط أخبار الناس أسرار العالم إلها احترام وصون أصومي يا أصومي مالك محتاج اللي ليش بترخي دانك هون وهون عم تتسمع وتتلقط أخبار الناس أسرار العالم إلها احترام وصون أنا بس بدي أخد فكرة شو اللي عم يحكوا بالضبط يمكن اليوم أو بكرة أستفيد بنفس الخط أنا بس بدي أخد فكرة شو اللي عم يحكوا بالضبط يمكن اليوم أو بكرة أستفيد بنفس الخط هيدا اسمه تعزاز ما بيرضى مالك المالك رايح تعيش موسواس حياتك ألا أوشك هيدا اسمه تجسس ما بيرضى مالك الملك ورايح تعيش موسواس وحياتك ألا أوشك تيرا تيرا را را تيرا تيرا را را تيرا تيرا را را تيرا تيرا را را طيب ما حدا شايف شو بعمل ولا عارف طيب ما حدا شايف شو بعمل ولا عارف ويا ما صار معي مواقف من الله ما انك خايف شو؟ من الله ما انك خايف طبعا طبعا امبلا طبعا الا طبعا خايف طبعا طيب ما رح اتجسس لا وارخي داني في كل مكان بسأل ربي تعالى توبة ورحمة وغفران ما رح اتجسس لا وارخي داني في كل مكان بسأل ربي تعالى توبة ورحمة وغفران هيك هيك يا عصوم انت احسن يا ربي كونوا مثلك كل الاطفال احلى شي فيك انك شو ما اخطأ لما تعرف غلطك بتصلح في الحال هيك هيك يا عصوم انت احسن يا ربي كونوا مثلك كل الاطفال احلى شي فيك انك شو ما اخطأ لما تعرف غلطك بتصلح في الحال يا عصومي مالك محتاس اللي ليش بترخي دانك هون وهون عم تتسمع وتتلقط اخبار الناس اسرار العالم الها احترام وصون انا بس بدي